حين كان أقرب مسجد آخر إليه يبعد حوالي 1 كيلو. المسجد في مكة المكرمة، في مكة ليس بالصحب المكان اللي هو فيه الأخ ربع، يعني في جدة عرف لأنه فيه مسجد وتحت صالون حلاجة مثلا يحرق هذه اللحيته والناس يصلي. طيب لكن في مكة وبنك ربا أعظم والعياذ بالله، الربا في المسجد هذا شيء نسأل الله العافية، لا يجب أن يصلي. لو أن الأخ يذكر لنا الشرائع والمكان لعلنا إن شاء الله نكتب أو نقول أو يكتب هو جزاه الله خيرا إن شاء الله يجد الاستجابة بإذن الله. ياسين والعشية والسبع بن زياد، هذه قد جاءتنا أكثر مرة وتكلمنا عنها وأن هذه من البدع، يعني قراءة هذه المخطوطة هنا هذه فيها بدع، يعني الأصل أنها بدعة وقد يكون فيها شركيات في بعض الاستغاثات وفي بعض الأدعية، لأنه كما أعرف من بعض الطبعات أي زي هنا هذه الطبعات اللي فيها الشرك بالله واضح. يا آل ياسين بحق الأول وأحرف النور ولام الأزل بما حوى الغيب بمخزونه ومظهر المظهر من دونه فما تلقى الكاف من نونه إلى آخره. وكلام الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن كانوا نوع آخر، هذا نوع آخر من الفلاسفة غير المحتائين اللي تكلمنا عنهم المحتائين، هؤلاء الفلاسفة الروحانيون كما يسمون أصحاب الحياة. هذه استغاثات بآل ياسين، في حد اسمه آل ياسين، يعني في شيء موجود اسمه آل ياسين ندعوهم، مين هم؟ من يبني الذي يدعى؟ قال ربكم ادعوني فاستجب لكم، الله الذي يدعى. فمين هم آل ياسين؟ يدعوهم ويستغيث بهم ويتضرع بهذه التضرعات والتوسلات الشركية. هذه لا يجوز أن تطبع ولا توزع. وأما ما يقال معها من السبع الآيات المنزيات فهذا من البدع، وليس لذلك أصل. تخصيصها بهذا الاسم والدعاء انها مزيات من البدع. طيب هذا السؤال ياتينا في الايمان قريب ان شاء الله، لكن لاهميته يقول الاخ من المعلوم ان الخوارج يكفرون بالدم، يعني بالدم الذي هجوم الكفر، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، بين منزلتي الإسلام والكفر، وأهل السنة والجماعة خلافهم في ذلك. والسؤال هو ما هي هذه المنزلة؟ وهل يصح أن نقول عن مرتكبي المعاصي كالزنا وشرب الخمر منافقين أو فساق؟ بالنسبة للمنزلة، المعتزلة يقولون من يشرب الخمر أو يزني لن يخرج، يعني خرج من الإسلام لكن لم يدخل للكفر. لماذا؟ لتعارض الأدلة. كيف؟ لو إن أثبتنا له الإسلام كيف يكون مسلم ويشرب الخمر؟ هذا في عقولهم، لو عرفوا أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة لاهتدوا، لكن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. طيب شرب الخمر لو ذهب إيمانه، طيب يدخلهم بالكفر أو لا؟ تعارض الأدلة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر شارب الخمر ولا كفر الزاني. لو كان الزاني كافرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قتله، وقتل السارق، وقتل شارب الخمر، لان حد المرتد الكافر واحد القتل. لكن وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا، يعني الذكر الزاني جلده وقطع يد السارق وحد شارب الخمر ايضا بالزاني، اذا ليس كافرا. فقالوا إذا خرجوا من الإسلام لكن ما دخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. إيش هذه المنزلة؟ لا وجود لها، لا وجود لها، هذا في ذهنه في تخيله. هل يسمى منافقا؟ الحسن البصري رحمه الله يقال إنه خالف السنة والخوارج والمعتزلة، وقال إنه يسمى منافق. هو ما خالفهم بالحقيقه، ويقول رحمه الله قد علمنا ان الله تعالى حرم الخمر وحرم الزنا، وهذا يؤمن بالله، يؤمن بالله ويدعي ذلك، ثم يخالفه هذا من النفاق. تحكم كيف؟ هذا نفاق، يعني ما كان يؤسس مذهب، ما يريد يخالف هذا السنه، لكن يقول الإنسان يقول أنا مؤمن لأن الخمر حرام وكذا حرام ويفعل، هذا خالف أمر الله، إذن هذا ادعاه للإيمان، ادعاء منافق فقط، هذا كله في الأمر. فلا شك أن أكثر العصاة أو كل العصاة فيهم نفاق، لكن هل هو النفاق المخرج إلى الملة؟ لا، لكن لا شك أنه لولا قدر من النفاق ما عصى الله. وأما يسمى فساق، نعم يسمى باسم الكبيرة التي ارتكب، يعني فاسق، نعم يسمى زانيا، يسمى شارب الخمر، نعم. ومن شرب الخمر قال له شارب، ومن سرق يقال له سارق، يعني يطلق عليه، ما يسميه الأبد، يعني يطلق عليه هذا، يعني لأنه فعله ينسب إليه الشر، دون أن يسمى كافرا. ما يسميه كافر لأنه ما خرج من الملة إلا إذا استحل الذنب، ومعروف الاستحلال، يعني الزنا يقول لك هذا يعني حرية واستمتاع، أول ما زي أول علاقات الآن علاقات حب وعلاقات مع ذي حلال حرام، هذا مستحيل، هذا يكفر ليس لأنه زنا، قد لا يزني، قد يقول هو لا يزني، لكن يكفر لماذا؟ لاستحلاله ما حرم الله، لأنه استحله، لأنه جعل ما حرم الله حلالا، أو جعل ما حل حراما أيضا حلالا. ما معنى هذه العبارة؟ صفات الله ليست زائدة على ذات الله، ولكنها هي عين ذاته، علم بأن هذه العبارة هي إحدى معتقدات الأراضية. هذه من نتيجة العقائد الضالة الفلسفية التي دخلت إلى المسلمين، وهي أنه هل الصفة زائدة عن الذات أم هي الذات؟ صفة الشيء معروفة في الفطرة السليمة لأي مثل، ونبذ المثل للمخلوقين لأنه أوضح، لأنه أمر واضح. فإذا قلنا هذا مثلا، هذا لونه أبيض، هذا طويل، هذا قصير، هل كونه طويل أو حدق أو أبيض، هل نقول إن هذا هي عين ذاته أو أنه زائد على الذات؟ هذا ما له معنى، هذا كلام خوض فيما لا معنى فيه ولا حقيقة له، لأنه لا يتطور شيء إلا بصفات. فإن كان شيء لا صفة له بإطلاق، يعني وجود مطلق بشرط الإطلاق كما أسلفنا، فهذا عدم وحده، هذا خيال افتراض ليس له وجود. أما الشيء الموجود خارج الذهن فلا بد أن يكون له صفة، لا بد أن يكون له وجود حقيقي، فأي شيء له وجود حقيقي فلا بد أن يوصف بصفة ما من الأوصاف، أقلها أن يوصف بأنه موجود. الباطنية يقولون حتى موجود ما نقول موجود، الله لا نقول موجود ولا غير موجود سبحان الله، ايش هذا؟ هذا لا شيء اصلا، هذا دليل الكفر الصراح. والأرضية خالفت اهل السنة والجماعة في كثير من الآراء، هي فرقة من فرق الخوارج، ومما يخالفون به مجاهرة انهم يعتقدون ان من اعتقد ان الله يرى في الآخرة فهو كافر خارج من الملة. وقد سبق من أبحث الرؤية ولا دل على ذلك في القرآن والسنة والحمد لله، هذا ما يخالفون من ذلك. وهذا السؤال يأتي من أحد الأخوات بالنسبة لزينة المرأة التي يجوز كشفها لمحارمها، وقالت أنه سمعت أحد المشايخ أفتى بجواز كشف المرأة وجهها ويديها فقط لمحارمها. نعم هذا هو الأولى، الأولى أن المرأة لا تكشف وجهها لمحارمها، لمحرمها أخوها أو أبوها، أن لا تكشف أمامه إلا الوجه والكفين، وإن كشفت غير ذلك لا نقول له حرام، لكن نقول الأولى أن لا تكشف غير ذلك، ولا سيما كلما ابتعدت القرابة، يعني مثل ابن الأخت، ابن الأخ مثلا، ابن الأخت من الرضاعة، وليس مثل الأب، وليس مثل الأخ. المرأة مأمورة، المسلمة مأمورة بالتفكر والتحسن معه. فإذا كان السؤال كما تقول الأخت هذه، هل يجوز كشف المرأة قدرها لإرضاع طفلها أمام محارمها؟ فنقول ما الأولى بهذه الحالة؟ أن تفطره ولو برجاء مريض، فإن لم يمكن ذلك فلا حرج إن شاء الله. لكن يبقى عندنا أن هذه الجوهرة المكرونة المحروسة وهي المرأة المسلمة لا تفطر إلا في هذا الوقت. أما في الشارع قدام الناس أما أمام أي واحد تستكشف الرجل التفطير فإن يقول سبحان الله، هذه والله لا يمكن أن تكون من شريعة هذا الدين. يعني من يعرف هذا الدين، من يعرف الإسلام ويعرف الحكم العام فيه، بغض النظر عن هذه الأدلة، يعلم أن دين الحكمة، واليوم تحدثنا عن الحكمة، دين الحكمة الدين الذي يضع الحواجز أمام أي شيء ممكن أن يؤدي إلى فتنة أو إلى محرم أو إلى بدعة. مستحيل أن تكون المرأة تكشف وجهها وكفيها أمام الأجانب، لا التوابين والخياطين في الشارع وكل الناس، وإذا جاء الخاطب يخطبها أي شيء ماذا يفكر ولا يتكلم. يعني الموضوع له مجال آخر، لكن حاول أن يعني نخصها للقضية. هذه جديدة جديدة. هذا موضوع تعبتونا فيه واللي قلت لكم مرات لا تسوي. أيوة لقينا الورقة. الورقة اللي نجيبها. طيب. الموضوع اللي أقول تعبتونا فيه ثلاثة وظائف. إذا كان الموظف مستأذن أو غاب بعض ساعات وأخذ راتب آخر الشهر وأتي الحكم. وقال الخالق أنا أرجع الراتب ولا أنفصل فيه ولا إيش أسوي؟ قلت يعني قلنا لكم يعني ونقول الآن باختصار أن العلاقة القائمة الآن بينك وبين الشركة أو ديوان الخدمة المدنية ليست عقد إدارة. أنا أقول هذا لأنني قرأت واطلعت على نفس النظام وفلسفة النظام نظام الخدمة المدنية كما يسمى. ليست عقد إدارة، لا إدارة بالعقد الشرعي الإدارة. لو كانت إدارة يعطوك على الخميس وعلى الجمعة وعلى العطل وعلى ما مثلا، وإنما هي علاقة نظامية. العلاقة نظامية يحكمها النظام. العقد نفسه والنظام ينص النظام يعطى الموظف راتب كذا ويعطى بدلات كذا ويعطى كذا ويعطى كذا، فتأخذها بحكم النظام لا لعلاقة لعقد إدارة. معنى ذلك لو أن واحد موظف كما يقول بعض الأخوان قاعد ما يعطون أي معاملة، يعطوني أربع خمس معاملات في اليوم أنا فيها غير كذا، إذا أنا أشعر أنه ما في شيء حقيقة ما عليك خلق أنت. أنت فرغت وقتك وجيت إليهم وداومت، أعطوك معاملات كثير ومشيها بحسب الاستطاعة، أعطوك قليل ومشي غير كذا ما عليك حرج فيه. صحيح مفروض أننا نتعاون جميعا نستفيد من الوقت، ننبه المسؤولين الذين موظفين كل وقت يكتبوا شاهد وجرايد، معروف هذا لا شك فيه، لكن نقول كيف سرقت بس أنت ما خلاص أنت قاعد مستعد لهذا المدير قال لك روح إجازة يومين ما تتحرك وكيف أخذ الراتب وأنت رحيم لمحت ما في عليك أي حق، يعني هو الذي يملك ذلك. نعم نقول المدراء لا يجوز أن تسمح لهم بعطل العمل نقول، لكن نقول الموظف إيش حرام راتب اليومين والمدير قد أذن لك، لا تتحرج من ذلك إن شاء الله. المسألة مسألة نظامية، فكل من كان معنيا بتطبيق النظام مسؤول عن وضع الأصلح والأرفق، والأرفق أيضا الأرفق بالمثلي ربما يكون وقت من الأوقات يعطى لأي إنسان راتب بدون ما يعمل شيء مثلا، وقد كان هذا من أقوى الخلفاء الراشدين يعطى كل الناس يضرب كل الناس وهو ما عمل شيء، إذا ما في شيء أين في لك أنت عندنا تعمل على كذا؟ الحمد لله جعلناك قاضيا لا لك أحد، ما تخاف طبعا هذا في الماضي، الآن ألف مشكلة اليوم مثلا يحتاج أحد يقول الراتب القاضي هذا حرام، لا يقابل ايش؟ انه فرغ نفسه لهذا العمل وهكذا يعني. فالمفروض ان شاء الله يفهم هذه القضيه. ايوه اذا اعطيت الكتاب ثلاثه ايام وخلصت العمل في يوم او في يومين انا ايضا لا ارى عليك ان عليك اي حرج، الا لو انت قلت ان هذا العمل يستغرق زي ما قلت بعض الموظفين يستغرق اسبوع وانت عارف انه تقدر تقضيه في يوم، لكن اذا قيل لك هذا العمل لك 3 أيام وأنجز هذا العمل. أنجزت في يومين ما جريت عليك حرج اليوم الثالث إن شاء الله. لأنه زي ما قلنا الأساس ليس مسألة إدارة، إنما هو نظام وعطاء قد يعطى الإنسان أصلا فيه ما بدل فيه من ذلك. هذا الجواب أي شيء؟ لا، إذا ما علم واحد يعني إذا كان يعطى خالد جرام لأنه يعمل وما علم أنا حافظ، لكن أنت خالد جرام في فرق إخوانا ما بدل ما تعمل، لكن أنت أن تعطيه خالد جرام ما جاءت معاملات ما جاءت شغل، لكن بررت نفسك أن واحد ما راح لا انتداب ولا خارج دوار ما اشتغل ويأخذ خارج دوار أبدا ليس شركات حقيقة أنا من أفضل الكل كذلك، لكن كونك تبدأ من هذه الشركات لها نظام آخر فأنا أعرف أن النظام واحد. طيب على كل حال هذه مشكلة، يعني على خير يقول انه عندما تقول ان اعدائنا كفار ونصارى واعداؤهم على دين يعود الى تخاذلنا وضعف ايماننا، وهذا صحيح، لكن كل المشايخ والعلماء يقولون ذلك، اذا من يقوم بدور الدفاع عن هذا الدين؟ الحمد لله ما دام يقولوا طيب يا ليت الكل يقول هذا. بالعكس انا شايف ان كثير من الناس ما هو حاسس بالقضيه، اكثر المسلمين اليوم ما هو حاسس ان في معركه بين الاسلام والكفر، القضيه عند راتب وقله وآخر مدير للسيارات وتمشي في الصيف، هذه مشكلة في الأرض اللي ساعة مستغرق فيها. أنا إذا كان في الحلال وكان يفكر في الأفلام والمسلسلات والرحلات المحرمة وهذا كمان فيها، يا ليت لو أن القضية عندنا حاضرة لكان هذا من أعظم أسباب العلاج. يجب أن نذكر بها دائما إن شاء الله. الأخ اللي سأل عن المجسمات هذه أنا ما أدري حقيقة ما رأيتها، لكن كلنا نحتاج إليها. نعم أنا معك أننا نحتاج أن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم الحق من غير هذه الطريقة، من غير هذه الأساليب. أنا في بعض الصباح أتكلم فيه. يقول الأخ قرأت في الموسوعة العربية صفحة 198 الجزء الأول في حرف السين سلمان الفارسي من مؤسسي التطور، ما مدى صحتي من عدم هذا الكلام؟ والله باطل. العفو سلمان سبحان الله هو رضي الله تعالى عنه جرب النصرانية وعرف الرهبانية، ولذلك لو قرأتم حياته تجدونه ضد الرهبانية وضد التطور، وتعلمون قصته مع أبي الدرداء. أخيك كيف تصرف؟ ماذا قال له؟ إن لزوجك عليك حقه وزوجك عليك حقه، وأراد أن يقوم لا لم إدرك جد عكس ما يقولون كمان. لكن القضية المشكلة ليست مشكلة التطور فيما ينصب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، القضية أن المطيرية في الدار العلويين تماماً يجعلونه إلها، يجعلون سلمان إلها، له ولي ولا قوم إله رب يد العلي، هم يشهدون بدين يشهد أن رب العالمين وخالق الثقلين علي بن أبي طالب، وأن أباه سلمان الفارسي إله مثله. لماذا يتعلق به المصيرية؟ تبعا لتعلق الشيعة. لماذا يتعلق الشيعة بسلمان الفارسي ويجعلهم من المستبنين؟ ارتدوا جميع الصحابة والعياذ بالله، لفعلهم إلا 12 رجلا منهم سلمان. ليه؟ القضية أنه فارسي، لأنه من جماعة حطوا من أهل الجنة ما في أكثر من ذلك. إيه ما ورد ما هذه أخت تقول أقول على وضوء ثم أقول بإفلالة الأذى عن قبلتي وطبعا سوف أمس عورتها، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ أعيد الوضوء، تغسل فقط عن الأذى، تميط الأذى عن يدها فقط وليس عليها غير ذلك. هذا الأخ كتب رسالة في أمام ملاحظات جيدة من أن يتعلق بالميكروفونات. أنا ما لي دخل فيها، ما أدري، أنا أتكلم ما أدري تسمعوش إيش اللي لازم. يقول الأخ، هذه قضية لنا منهجية بالدعوة. يقول الأخ ما قول الشرع في من ترك الاشتغال بالحديث الفقه واشتغل بالقرآن يحفظه فقط. وعندما أخبرته أن الناس الآن بحاجة ماسة إلى أن يفقههم في الدين ويعلمهم إياه وما فيه من أحكام، يقول أنه يرى أن ما هو عليه هو الصحيح. ملاحظة، أنا أشرت عليه أن يجمع بين القرآن والفقه متى يتدارك الوقت الحد أو حتى يتدارك الوقت الذي فات عليه، لأن السلف كانوا من صغرهم يحفظونه. القضية أن في شباب فعلا تجد حاضر للقرآن ما شاء الله، وربما كان يصلي التراويح وقليلا أو نادرا ما يخطئ، لكن لا يعرف الأحكام الفقهية ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ويعني لا يدري ليس عنده شيء إلا أنه يحفظ القرآن. هذا خلل واضح. القرآن لم ينزل بمجرد أن يحفظ هكذا، بل يعمل به، ولا يمكن العمل به إلا وفق السنة. لا يمكن العمل به إلا وفق السنة والفقه في أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. والطرف الآخر يشتغل بالحديث ويصحح ويضع أحيانا يضع حتى بعض الكلام على هذا، يقرأ في الرجال وهنا يحفظ صورة من سور القرآن مجودة بتجويد لا تجويد ولا حفظ. بل أنا أعجب أحيانا أن بعض الناس يستدل على بعض الأمور بحديث قد يكون مختلف في صحته، وعلى هذه القضية أدلة من القرآن، فتعجب أقول إن كان ما يعلم الآيات مشكلة، وإن كان يعلمها وما جابها وجاب الحديث هذا مشكلة. الحديث قد يبيعك في أحد حال الآيات صريحة في الموضوع، لكن الحقيقة أنه يوجد خلل في واقعنا. هذا الخلل يمسك كتب الرجال، يمسك صفحة الدراسة، ولو قلت له حتى نظرا يقرأ هذه السورة صفحة من القرآن ما يقرأ، فربما لو أردت أن تعرف يعني جملة من جمل القرآن يعيدها لا يستطيع أن يعيدها. ومعنى أنه لا يستطيع أن يعيدها أنه لم يفهم معناها ولا لا؟ أن فهم المعنى يتوقف على الإعراب، هذا فاعل أو مفعول أو حال أو صفة، فلا بد من ذلك. فلا يسعنا أن نجهل القرآن، هو الأساس، محور حياة المسلم وعلمه القرآن، والسنة جارحة للقرآن المبين له. الأساس القرآن، السنة لا يمكن تترك أبدا، لكن هي إيه؟ مبينة وشارحة. ثم السنة نبدأ بالصحيحة، وما نستطيع أن نعلم ونعتمد على علماء التصريح والتضعيف الحمد لله استفاد الموجودين أحياء الأموات، ونترك التجرؤ من عند أنفسنا على الخوض بالعلل والرجال حتى يطلب العود إن شاء الله ويستقبل بإذن الله قريب. يقول الأخ، أنت قلت بالنسبة للفلاسفة أن الله عنده موجود بشرط الإطلاق، فهم آمنوا بوجود الله، وذكرت تحت كلامك على موضوع الوجود الذهني ذكرت أنهم لا يؤمنون بالله، فكيف نجمع بين القولين؟ شفت الإشكال كيف؟ يعني هل هم يؤمنون بالله الإيمان الشرعي المطلوب، الإيمان المطلوب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، هل هذا هو؟ لا يؤمن بالله هذا الإيمان، لكن يؤمن بأي شيء؟ بوجود مطلق وشرط الإطلاق. ولهذا قلنا عندهم الإيمان بالله عندهم هو هذا، إذا ما في اختلاف إن شاء الله بين القوم. أكبر العجائب، خذوا هذه من باب العجائب على الأقل. يعني أنه الأخ يقول أنه في أحد الفنادق في إحدى المدن أنزل في قائمة الطعام لحم الخنزير. العهد على الكاف، لكن أنا لا أستبعد لأن الموقع فيها أمريكا. وكذلك يوجد استمتام للأمريكي الذي اكتسب آبار الذكور. بعض الكتابة ما هي واضحة. لا تكثروا عنا في موضوع الدوام، أنا بس أعطيكم مجمل. سؤال عن ابن خلدون، هل في ابن خلدون من الفلاسفة؟ لا، ابن خلدون ليس من الفلاسفة، لكن له نظريات مثلا في علم الاجتماع وما أشبه ذلك، تسمى فلسفة اجتماعية. وكلام الذي ذكره ابن خلدون كثير منه معلوم لدى المسلمين، ويقولون في هلاك الدول والأمم القيامة، لكن هو أقال وأفاض فيه وأفاضه. الغربيون لأنهم كما قلت لكم يأخذون أي شيء مجرد من الدين لأنه ذكر كلاما من عنده، وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر لهم في القرآن أسباب سقوط الأمم وأسباب قيامة في القرآن واضح، فلأنه أتى بكلام من عنده وبرر وطول وفسر اعتبروه مؤسس علم الاجتماع ورائد علم الاجتماع. لأنه عندهم في الغرب واحد كاتب اسمه موزوفيفيو فرنسي يقول أنه أبو علم الاجتماع، لكن قالوا لا، ابن خلدون مقدم عليه وأشهر منه وإلى آخر الكلام. ابن خلدون له معرفة واطلاع واسع كما تشهد بذلك مقدمته، لأنه كتب عن جميع العلوم، عن علم الكلام حتى عن علم السحر، عن أصل علم السحر ونشأته وكيف جاء وخط الرمل والرمل وخلقه ونشأته في أكثر العلوم والفنون. الحقيقة هي كتاب قيم من هذه الناحية، لكن حقيقته هو ليست مستقيمة أو قويمة على منهج أهل السنة والجماعة، فهي أشبه بعقائد المعاصرين والمتأخرين. أيضا مكرر بدون يعني العلاقة بين الكتاب الباطنية رسائل الإخوان فقط والحداثة المعاصرة، طبعا في علاقة على الأقل من الناحية اللفظية الذي لا يهمنا، أن إخوان الصفا يقولون إن ظواهر النصوص لا يعمل بها، يقولون إن القرآن له باطن والباطن له باطن والباطن له باطن إلى 700 باطن، ولهذا تقرأ الآية أنت تفهم منها شيء ومجراه يفهم منها غير ذلك، والإمام حده يفهم غير ذلك، وإمام آخر يفهم شيء آخر. ولذلك معنى هذا معنى أن هذا القرآن لا قيمة له، لأن كل إنسان يفهمه كما يفهم، هذا يعني بإنجاز. فالحداثة ولا فيهم المذهب الدنيوي كما صرحه رولان بارت يرى أن النص بغض النظر عن كاتبه وقائله أيا كان يمكن أن يفهم عدة فهوم، وكل واحد يقرأ النص قصيدة أو نثر القصة أو شيء يقرأه ويفهم منه غير مفاهيم الآخر، وهكذا تتعدد التأويلات وتتعدد القراءات وتختلف والنص واحد. إذا لاحظتم كيف العلاقة؟ فإذا جاء إنسان وطالب بقراءة الفكرة في تراث العرب قراءة دنيوية، فمعنى ذلك أننا سنأتي إلى مئات التأويلات. حتى الكلام العربي الواضح اللي ما يمكن يمكن البيت هذا حجه من اللي يضحكوا علينا بالبلاغه يقولون كاننا والماء من حولنا قوم جنود حولهم الله، لو جبت لها الحداثيين طلعوا منا عايزين من كل واحد طلع لك حاجه غريبه، والثاني قال طلع حاجه هو ما في اي شيء، ويقول انا اللي قلته